أنعمت وينأون عنه ينهون من غيركم من خوف من غل وانحر من علق تنهر من أراد تنهى من همزات لمن حارب فسينغضون ولمن خاف من غفور والمنخنقة الأنهار من آل خسر إلا طيرا أبابيل سلام هي خاشعة عاملة يومئذ عن نار حامية زوجا غيره نارا خالدا نارا حامية لطيف خبير قولا غير قانتات حافظات جرف هار سميع عليم خوف عليهم قردة خاسئين